تفسير الآية 59 من سورة الحج، يقول تعالى: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. أي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، ومزيد من بيان حبهم وتشجيعهم للاستمرار على خيرهم والاستزادة منه والتبشير لهم بكل خير دنيوي وأخروي. أي أقسم وبالتأكيد وفي مقابل ذلك الخير العظيم الذي يفعلونه، والله تعالى لا يحتاج إلى قسم وتأكيد حتما، فكل كلامه معظم مصدق مؤكد لا يخلف مطلقا، ولكن لمزيد من التبشير والإسعاد لمن يفعل ما سبق ذكره. سيدخلهم الله حتما بالتأكيد بلا أي شك، واللام للقسم والنون للتأكيد، مدخلا يرضونه أي يحبونه ويسعدون به ويرضون عنه تمام الرضا، أي يقبلونه تمام القبول، ويجعلهم في تمام الارتياح والاطمئنان والاستقرار والأمن وعدم الطلب لأكثر منه، حيث هو الأعلى والأعظم. والمقصود من هذا المدخل الذي يرضونه أنه سبحانه سيدخلهم في دنياهم أولا إلى كل خير، حيث كل رضا وحب وسعادة، إذ ستفتح لهم الأماكن وتتسع بيوتهم وأملاكهم وأعمالهم وأموالهم وكل أنواع أرزاقهم، وسيشعرون دائما أثناء ذلك وفي كل ما يدخلون فيه ويقدمون عليه ويبدأونه من أقوال وأفعال وفي كل لحظات حياتهم بكل رضا وكرم وتكريم وأمن واستقرار وهدوء واطمئنان ورعاية وحب وتوفيق وسداد وقوة ونصر، وبالجملة يستشعرون تمام السعادة. ثم في أخراهم سيدخلهم حتما أعظم مدخل، أي أسعد مكان وأكثره رضا وأمنا وكرما وتكريما وتشريفا ورزقا وسعادة، إنه الجنة لنعيمها الذي لا يوصف، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى: وإن الله لعليم حليم، أي وإن الله حتما بكل تأكيد بلا أي شك، وإن واللام للتأكيد، له كل صفات الكمال الحسنى، ومنها أنه عليم يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، بكل شيء في كونه وبكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في الدارين، وبمن يستحق خيرا ومقداره على حسب اجتهاده، فيوفقه وييسر له أسبابه ومن لا يستحقه، وبمن يشكر ويحسن فيزيد، ومن لا يشكر ويسيء فلا يزيد. وهو حليم أي كثير الحلم، أي شديد طويل الصبر، أي لم يسارع بالعقوبة لأي أحد قبل الإرشاد والتعليم. ومن حلمه ألا يعاقب أحدا فوريا بما صدر منه وما أصر عليه عقله من الشر، بل يتركه لفترات لمراجعة نفسه ليعود إليه وإلى إسلامه ليسعد في الدنيا والآخرة. إنه لولا فتح الله تعالى التواب الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليئس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير. إنه تعالى عليم بما يرضي هؤلاء الذين هاجروا في سبيله ثم قتلوا أو ماتوا، عليم بالنوايا بمن خرج في سبيله ومن خرج في سبيل آخر، عليم بأحوال الجميع، حليم لا يسارع بالعقوبة ويتجاوز عن الذنوب بالتوبة منها.